قال ولو كان في البلد جماعة يصلحون وامتنعوا والسلطان يفصل بين الخصوم لم يأثموا. بكفي السلطان ما رضي يدخل وي عمر بن الخطاب بذاته بيقضي بيناتنا وانا ما بدي قاضي لك ذلك. ما يرضى عنه امتنع حتى حب الصلاة. اي نعم. قال وإن كان لا يمكنه ذلك أثم وإن امتنعوا حتى قلد جاهلا أثم الكل. تمام. إذا كان السلطان بذاته لا يصلح ما بيعرف يقضي وقلد جاهلا وكل من كان أهلا لذلك يأثم أثم الكل. طيب. قال ويجوز التقليد من ولاة الجور لأن الصحابة تقلدوه من معاوية وكان الحق مع علي رضي الله عنه والتابعون تقلدوه من الحجاج مع جوره. شوف لسيدنا معاوية الحق مع علي ما حكى أكثر من ذلك. أما طبعا الحجاج كان عنده شيء من الجور ولأن فيه إقامة الحق ودفع الظلم حتى لو لم يمكنه من ذلك لو لم يمكنه من ذلك لا يجوز له الولاية منه. هذا اللي أنا بظنه كان سبب امتناع أبي حنيفة أنه عرف في تدخل رح يصير في إشارات في غمزات في كذا لا ما بدي يكفيني الإفتاء. لذلك لما كان في منصب الإفتاء كانت كلمته ملزمة لأبي جعفر المنصور. سمعنا من سيدنا الشيخ الله يرحمه والدكم قال له أبو جعفر لأبو حنيفة بدنا نوليك القضاء. قال له أنا لا أصلح. قال له بلى تصلح. قال له والله لا أصلح. قال له والله تصلح. قال الوزير كفر عن يمينك يا أبا حنيفة. قال أبو حنيفة السلطان أولى مني بالتكفير لأنه معه مال أكثر مني. هي تستيرة هي تغطاي. ثم التفت شوف هون شاهدي التفت هون إجا بقى بالإلزام لأبي جعفر أيام إلا بينكشفوا هدول يلي عما يتلونوا بدين الله ولا ينصرنا. شو حلب بالطلاق طالع كفارة يمين طالع كفارة يمين. شو كفارة يمين شو كفارة يمين؟ والرسول يقول ثلاث جدهن جد وهزدهن جد. وابن عباس أتاه رجل قال له حلب بالطلاق بالثلاث قال له الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انت ما اتقيت الله رأسا ثلاثة فرد في شيء. والأئمة الأربعة حنفي شافعي حنبلي مالكي ثلاثة بقعوا ثلاثة حتى في عبارة عندنا لفظ واحد يعني ايه ولو لفظ واحد الطلاق المقرون بالعدد يقع بالعدد لا بالطلاق. هنا يعني إذا قال لا هي العبارة مذكورة بالحاشية إذا قال لا أنت طالق ثلاثا فبمجرد بقى طالق ماتت وثلاثا بعد موتها تموت على عصبته مو مطلق. هيك جايبة ابن عاصي الطلاق يعني. لا ما وقعت ولا طلقة. الطلاق يقع بالعدد لا بلفظ الطلاق إن قرن بالعدد. ماتت قبل ما يقول ثلاثة إما صار شيء. لا يتنجز الطلاق عند انتهاء إلا عند انتهاء من كلمة. وإذا كان في الكلام في آخره ما يغير أوله توقف أوله على آخره. نعم جميل هذا. سيدي هذا اللي تفضلوا فيه الكون العدد خاص والخاص لا يحتمل الظن ولا يحتمل لا أقل ولا أكثر. بعدين كلمة الطلاق هذا إلها احتمالات لأنه هي أصلها الطلاق بمعنى الإرسال. هي حقيقة الإطلاق والطلاق بمعنى الإرسال وكذا فاستعير لهذا المعنى. فإذا كان لفظ ثلاثي حقيقة في العدد وخاص في العدد وهذا لفظ الطلاق نعتبره كناية مثلا نعتبره استعارة نعتبره فأيهما يقدم العدد على على على على غيره. فهذا كلام الفقهاء في ذلك هو الصحيح. شيء بعض الجزء كمان بحبسه وبدخل لأخذ الرجال والشباب. إذا صار خلاف بينه وبينه وقالت له أنا رايح لعند أخي وكان بينهم نزاع شطاط يعني شو اسمه وقال له روح روح بلا رجعة قال له قاتل هي مثل الحقي بأهلك إذا نوى فيها الطلاق أو كان مذاكر الطلاق لأنه هي الكنايات في إلى برنامج محطوط له فهرات أوسع عند الشافعي نعم يجب نرجع لسيدنا أبو حميدة لما حلف لا يصلح للطلاق شو التأويل انه حلف هو على اساس هو ليس بكاذب وعلى اساس انه يصلح لانه بهالسؤال هذا بدنا ندافع بالمحاب بالاجتماعات في بعض الجهل بيجوا بياخذوا هالكلمه هي بيجوا بيقولوا لك كان كذاب لا يعني ما لكم صدق ابو حريفه انت لا ما كان لا مو انا عفوا يعني نحن عشان ندافع عن الامام انا هلا تي بعرف الاحكام الشرعيه وبحسن بقضي فيما اذا تكلمتما بأهلية تامة على قدم المسامرة بينك وبين خصمك بطلع بإيدي أعرف الحق لكن أليس والرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أعظم من أبي حنيفة بملايين رسول قال له إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من البعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار إذا كمان الرسول لا يستطيع قضاء الحق تماما يقضي بالظاهر ومن هذا المنطلق ما بتخفى على أبي حنيفة هذا الحديث ما بيخفى على أبي حنيفة لا تظن فيه أنه بيحلف لا إيه أي تأويل لا يصح احنا بدنا نتعلم سيدي عشان نعرف يا سيدي هلا تي بعدين الرسول علمنا عندما يعجز الحاكم عن القضاء تعال هون انت عم تدعي على فلان 10,000 ليره هو عم ينكر هات نشوف اعطينا بينه ما معه شو قال الرسول لك شو لك بينه قال لا قال لك يمينه ليس لك غير ذلك طيب حلف وكان هذا المدعى عليه كاذب بيمينه شو معناتها فشل القاضي وفشلت الدعوة وفرطت ظاهرا لكن تحولت ليوم القيامة هذا معنات اليمين هين الحكاية يا سيدي وكأنه القضاء الشرعي يعني هين شغلة القضاء شغلة كبيرة لأنه القضاء في إلزام شرعي على الغير إلزام محض في المسألة والقاضي ليس أهلا للإلزام الشرعي ما عنده الأهلية للإلزام الشرعي لك المفتي لا المفتي ممكن أما القاضي عم بحكي يعني هو ما عنده أهلية تسلط الإلزام على الغير ليش لأنه دائما مقصر الإلزام كما تفضل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بيقصد سيدنا ما بيعرف يلزم بالحق تماما بالحق تماما أما عنده إلزام عنده إلزام طيب في هون فقرة واحدة سألتمونا عنها في الدرس الماضي لحدي قال ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه آه شو بإيه مو بكل شغلة فيما تقبل شهادتها فيه بإيش تقبل شهادتها النساء لا كمان بالمال وبالمال انا رفعت دعوة عليك ما معي غير شاهد واحد وتنسى ان مو بآية المداينة فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ايوة ان تضل احدهما بس فيما تقول انا في الحدود لك اخي هلا بالحدود ما بيصح بالقصاص ما بيصح ايوة بالعقوب هي اي نعم بالنكاح عندنا تجوز عند الشافعي ما بتجوز شهادتها نحن عندنا إذا حط إيده بإيدك أبوها البنت قال له زوجتك قال لك زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا وكان الشهود رجل وامرأتان عند الأحناف صح العقد عند الشافعي ما صح أيوة فالمقصد نحن بدنا نسألك إنه هي وقفت قدام القاضي وشهدت مقبولة كلمتها نعم إذا قبلت كلمتها بالشهادة قبلت بالقضاء طالما هي ما رح تقضي إلا